بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika darasa yetu ya tauhid usiku ya leo, tutaendeleza kidogo maelezo ambayo tulianza katika darasa iliyopita. Kwa darasa zetu zilizopita au darasa ya wiki iliyopita, tulizungumzia kuhusiana historia ya makundi ya Kiislamu katika mambo ya itikadi, na tukaona kwamba Ahlusunnah wal Jamaa wamestahiki kuitwa jina hili kwa sababu waliendelea kusimama na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakawa katika jamaa المسلمين وكاوا ومشكمانا لجماعة المسلمين نهتا بالي زلي بطوكيا تفاوري زكي سياسة زلي زو بلقيا ما بيقانو أو هادي واتو كوانا بعدو إلقوا اتكادياو نموديا نكيش الله سبحانه وتعالى وحكمة ياكي ورحمة زاكي أقلت إن أموديا كتك سافيا وإسلام. Na hili lilitokea mwaka wa 41 ambao uliitwa Amul Jamaa, na jambo hili lilifanywa na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Kwanza alijiuzulu nafasi ya ukhalifa alionayo, akamwachia Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhum. Lakini pia ikapita sulhu baina yao na baina ya Waislamu kwa ujumla, na watu wakawa kitu kimoja na wakawa chini ya mtawala mmoja, na mwaka ule ukaitwa Amul Jamaa. Na hili linafahamika katika vitabu vya tarikhi ya Kiislamu, na hata wale ambao walikuwa hakukubaliana na mtazamo huo, lakini pia wanafahamu kwamba jambo hili lilitokea. Kwa Ahlusunnah wal Jamaa wakarudi katika jamaa yao, na mambo yakaendelea hivyo. Lakini zile bid'a ambazo zilianza, vile viashiria vyake vilianza kujitokeza mapema, vikawa vinaanza kumea na kukua. Pamoja na hayo yote, kile Ahlusunnah wal Jamaa wakawa wamesimama katika msimamo thabit wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuyumba kwa makundi au kujitokeza kwa makundi kama ya Jahmiya ambao tumeeleza habari zao, na moja katika sifa zao kubwa waliosifika nazo, yani katika itikadi zao muhimu kabisa ambazo walishikamana nazo, ni kupinga majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Wafuasi wa Jahm ibn Safwan, kama tulivyoeleza, wanapinga majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, bali pia wanakanusha kuwepo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu ya arsh. Wanapinga kabisa Jahmiya. Lakini pia kulikuwa na kundi la Mu'tazila ambalo lilikuwa likiongozwa na au limeasisiwa rasmi na kuongozwa na Wasil bin Ata, ndiye alikuwa muasisi wa kundi hili, naye alikuwa ni katika wanafunzi wa Abul Hasan al-Basri رحمه الله تعالى. na fikra zao ziliendelea zikapenya katika baadhi ya madhahib, lakini pia yakapatikana madhhab ya Ash'ariyya. Madhhab ya Ash'ariyya ambao tulisema muasisi wake ni Ali ibn Ismail ibn Ishaq ibn Salim ibn Ismail ibn Abdullah ibn Musa ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري نسبة ياكي أنا نسبيانا أنا نسبيشنا الصحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كهيني كتك كزازي تاكي نكتك أتوكان كزازي تا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو علي بن إسماعيل معروف وديال أبو الحسن الأشعري تلسمكم بأبو الحسن الأشعري الذي ومواكا ميانبيلي نستين هجرية مياكا كمينة تيسا تانقو كفريكي الإمام أحمد بن حنبل الشيباني نا بعد يقول لكم مواكا موجة وكفريكي الإمام مسلم وانا إمام مسلم ومفريكي مواكا موجة بعد يقول لكم أبو الحسن لكن بي الإمام البخاري اللي هو كشفريكي سكنينجي الفريق مواكا 256 ومياكا مني قبل يكوزاليو أبو الحسن هو تهاري لكوه شبيت دنيان نا وشقرر عقيدة أهل السنة والجماعة وأبو الحسن يميكول يكوني قرن يتات كتك منتصف القرن الثالث اللي يميزاليو نا مفريق منزوني مواكا قرن يني أبين مواكا 324 هجرية tumeeleza habari zake inaje kurejea kwamba alikuwa katika marahil tofauti tofauti kwanza alikuwa katika mu'tazila na hilo litokana na mazingira na malezi aliyokulia kwa sababu baba alimlea baba yake mlezi ambaye ndiye baba yake wa kambo Abu Ali al-Jubba'i ambaye ni mume wa mama yake yeye Abu al-Hasan alikuwa ni kiongozi wa mu'tazila katika wakati huo alikuwa ndiye kiongozi wa mu'tazila katika wakati huo. Kwa hiyo Abu al-Hasan akawa amelelewa na akakulia na akasoma ndani ya madhhabi ya mu'tazila. Akaishi katika hali hiyo mpaka alipofikisha umri wa miaka 40 alipoyaacha madhhabi ya mu'tazila na akawa ameingia kwenye madhhabi ya Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ابن كلاب القطاني أكاشيك مذهب هاي هو الكلاب أبو محمد الفريق مكام ينبيلنا 40 نموجة أبو الحسن يلي أشيك مذهب ياكه ناك يتتيا نالي عندك كتاب درس اليوبيتا اللي وجدنا كتابه تاكي كنا شويتوا اللمع كتابه أبو الحسن alikiandika wakati alipokuwa yuko katika marhala hii tumeeleza marhala hii au kipindi hiki cha mpito cha Abu al-Hasan ilikuwa ni marhala ya pili lakini pia ilikuwa marhala hii haiko salama yeye ametoka kwenye madhhabi ya i'tizal amekuja katika madhhabi ya ibn kullab madhhabi ambayo ilikuwa ni mchanganyiko wa kifikra na kiitikadi baina ya itikadi za as-salaf yani ahli sunnah wal jamaa na itikadi za mu'tazila kwa hazikuwa safi ikawa kuna mambo ambayo ni ya i'tizal yamo ameyashika Abu al-Hasan na maal asaf yani kwa masikitiko ni kwamba wale wanafunzi wake wakubwa Abu al-Hasan walishikamana na msimamo huu katika kipindi hiki yani walishikamana na msimamo wa shekhe wao aliyokuwa nao kwenye kipindi hiki tukawataja mfano wake ni ibn Mujahid محمد ابن احمد الطائي ambaye amefariki mwaka 370 huyu ni mwanafunzi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari Abu Mujahid Muhammad ibn Ahmad al-Tai alifariki mwaka 370 kadhalika Abu al-Husayn Bundar ibn Husayn al-Shirazi mwanafunzi wa Abu al-Hasan ibn Vile alifariki mwaka 353 na kadhalika Abu al-Hasan al-Bahili alifariki mwaka 370 na kadhalika Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi al-Tabari tukasema si huyo ibn Jarir al-Tabari huyu ni mwingine amefariki mwaka 380 hijiria hawa ni wanafunzi wakubwa wa Abu al-Hasan na waliukamata msimamo wa Abu al-Hasan al-Ash'ari hasa kwenye kipindi hiki alichoandika kitabu chake al-Luma في ردي على أهل الزيغ والبدع ولشيك مسمموهون وكوتتيا كذلك ونفنزي ووانفنزي واكي كما الإمام أبو بكر الباقلاني، الإمام أبو بكر محمد بن طيب بن جعفر الباقلاني أمبايا مفاريك مكاميا ننتاتو هجرية، كذلك محمد بن حسن بن فورك أمبايا مفاريك مكاميا ننتاتو. هذا وويل لمنفونزي وأبو الحسن الباهلي، أبو الحسن الباهلي لمنفونزي وأبو الحسن الأشعري. Kwa hawa ni wanafunzi, wao wanafunzi, na wao pia walishika msimamo huu. Na msimamo wao tumesema ilikuwa ni mseto au mchanganyiko baina itikadi za as-salaf na itikadi ya Mu'tazila. Katika itikadi za as-salaf walizokuwa nazo ni ithbatu uluwi Allah tabaraka wa ta'ala, au ithbatu sifati dhat, kuzithibitisha sifa za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala kwenye vitabu vyao, na vile vile wamenukuliwa wanaochuoni wa zama zao na waliokuja baada yao kwa sanidi zilizo sahiha, kwamba wanathibitisha sifa zile ambazo wanazithibitisha ahli sunnah wal jamaa, kama istiwa'u Allah ala al-arsh, wa Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu ya arsh, au lahu wajhun yaliqu bi jalalihi, au yanzil as-samaa'i ad-dunya, wa hakadha. Ama sifati zile sifatu ikhtiyariya, sifatu fi'liya ama ikhtiyariya, wa wanazifanyia ta'wil kama wanavyofanya Mu'tazila. Sasa ashaira wengine waliokuja baada yao wakachanganya, wakaleta balaa kubwa zaidi. Sasa kama vile akina Imamu Abul Maali Al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini, Imamu Al-Haramain, maarufu anaitwa Imamu Al-Haramain, Abul Maali Abdul Malik bin Abdullah ابن يوسف الجويني ambaye amefariki mwaka 478 yani hawa na wachuoni wa karne ya 5 sasa. Abu al-Maali al-Juwaini pamoja na Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali sahib ihya ulum al-din. Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali unamuita hujjatul Islam. الإمام الغزالي فمجنا أبو المعالي الجويني، الغزالي من فريق مكاميتان ونتام، وكذلك ابن العربي الإمام أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن العربي من فريق مكاميتان ونربين نتات، صاحب التفسير تفسيرية كتو أحكام القرآن في أنا كتابه تيتو العواصم من القواصم أباتش وأنا واجب مشيعة. الإمام هو na hawa wenzake tuliwataja na kina Fakhruddin Razi Muhammad bin Umar At-Taimi. Fakhruddin amefariki mwaka 606. Hawa walikuja wakauasisi wa shaira mpya. Kadhalika al-Imam al-Amidi al-Usuli ambaye ni Ali ibn Abi Ali al-Amidi alifariki mwaka 631. Hawa ndio walioasisi wa shaira huu unaonekana leo, ambao pia si ule waliokuwa nao waliotangulia wanafunzi wa Abul Hasan al-Ash'ari na wanafunzi wa Abul Hasan. Wale walikuwa wakithibitisha baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sifatun dhatiyya, kama uluwu Allah ala al-arsh, au sifa ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala lahu wajhun yaliqu bi jalali, au bal au lahu yadan, na mingineyo na nyinginezo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo as-salaf wanazithibitisha. Hawa wakaja na jambo jingine jipya, nalo ni suala la washaira huu mpya ambao ukiutazama ni matunda ya i'tizali 100 kwa 100 100 kwa 100. Na katika miongoni mwa njia zao wanazozipita, walikuwa wanapita katika njia ya kutanguliza al-aqlu ala an-naqli, akili juu ya maandiko, wanayapima maandiko kwa akili zao. Vipi ili na akili zao? Siko maana zimekuwa ni akili zile zilizo katika fitra, la, ni akili ambazo tayari zimeshajazwa kanuni na misingi ya kifalsafa, wamezisoma falsafa zikawaingia, wamesoma ilmu za mantiq zikawaingia, yale walioasisi kina Aristo na Aflatun, yani Plato na wengineo katika wale mabingwa wa falsafa wa Kigiriki wamezinywa zile kanuni zao na wamezihifadhi vizuri, wamejadiliana juu ya mambo hayo. Sasa wataka kuupima Uislamu na baadhi ya nusu za kisheria kwa kutumia misingi ile, wakajikuta sasa wanatazama aya katika Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wanazikataa kwamba hizi hazikubaliani na akili. Na kibaya zaidi, zile akili zao pia hazikuwafikiana juu ya jambo moja, hata wao wanakhtalifiana. Na utawaona kwamba ashaddu nnasi tanaqudan wa ashaddu nnasi taarudan katika masala aqliyat na masala ilahiyat ni ashaira, na vimeandikwa vitabu vingi katika kuthibitisha tanaqudhi yao na taarudhi yao waliokuwa nayo, mgongano mkubwa wa ajabu. Lakini hii ndio natija ya watu kutanguliza akili zao. Lau wangemfuata Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala katika kipindi chake cha mwisho alipoandika kitabu chake Al-Ibana Al-Usuli Diyana, basi wangekuwa wamesalimika na wameshika madhhabu ya haki na wangekuwa wamemuenzi. Lakini hawakutaka kushika hayo, wao wakaona kwamba tariqatul khalaf ndiyo a'lamu wa ahkam. Haya ni maneno yao, wanazungumza mara kwa mara, wanasema tariqatul salafi aslam wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkam. Maneno ya bid'a ambayo wanawachuoni wameyapinga, kwamba njia ya as-salaf ndiyo njia iliyosalimika zaidi, njia ya as-salaf ndiyo njia iliyosalama zaidi. Lakini njia ya khalaf, khalaf ndio hawa sasa walikuja na madhhabi hizi na fikra hizi na kujenga misingi usulu din kupitia mambo ya kifalsafa na mantiq mpaka ikaitwa ilmu al-kalam. Hawa wakina al-Juwayni, Abu al-Maali al-Juwayni, Abdul Malik bin Abdullah Imam al-Haramain, na kina Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad الغزالي حجة الإسلام, كذلك كنا فخر الدين الرازي نوينجينيو. هوا ومكوجنا مسيتهون وكأسس مذهب هايا كتك السرهي ناوا ونونا نوات وليوكوجة سبعدها وكتك أشاعر واللبيبة هو وشاعر كبتيا هوا نسي كبتيا فتاب بأبو الحسن الأشعري, si kupitia vitabu vya Abul Hasan al-Ash'ari vya mwisho, vitabu vya mwisho ambavyo ulama, baadhi ya ulama wa ashaira wanathibitisha, kama vile al-Imam ibn Asakir anathibitisha kwamba vitabu vyake vya mwisho al-Imam Abul Hasan alivyoandika kabla ya kufariki kwake ni kitabu al-Ibana al-Usul al-Diyana. Na haya ameeleza kwenye kitabu chake Tabiinu al-Kadhib al-Muftari, alikuwa na waradi wale ambao wanamshambulia Abu al-Hasan. Sasa yeye anawafanyia radi na kumtetea Abu al-Hasan, na akathibitisha kwamba miongoni mwa vitabu vyake vya mwisho alivyoandika Abu al-Hasan ni kitabu al-Ibana an usuli diyana. Na hayo pia yamezungumzwa na Sayyid al-Murtadha al-Zabidi katika kitabu chake Ithafu Sadati al-Muttaqin bi sharhi asrari ihya'i ulumi ad-din. الإمام الزبيدي مرتضى الزبيدي أمين عليه كتاب وكشريشة إحياء علوم الدين يا الغزالي كتك شرح ياكي ويجزو يبيلي وكراسة وبيلي أمين سيما ينوهاية. صنف أبو الحسن الأشعري, أمتونغ أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال, بعد يكرد كواكي يعني كجرد كتوه كتك مذهب اعتزالي كن يكون لما اعتزل, أمين عليك الموجز كتابه كنت يتوى الموجز. وهو نهيت كتاب الموجز في ثلاث مجلدات, كتاب هذا كما مجلد متات رسمه كتاب مفيد في الرد على الجهمية والمعتزلة. كذلك من الكتاب نهيت مقالات الإسلاميين في مطبوع كيبو نكوناتو سكوليناتو تهاب. كذلك وكتاب الإبانة نعم يعني كتاب الإبانة ما تو ويكيلو بيدن الكسومة بجناتو بني كسوم أمين ده كتاب. كشان سما وقد تقدم حكاية عن ابن كثير أن الإبانة هي آخر كتاب صنفه أبو الحسن الأشعري. نا حقيقة imetangulia kupokeza au kusimulia kutoka kwa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kwamba al-Ibana ndicho kitabu chake cha mwisho kukiandika Abul Hasan al-Ash'ari. Kwa hiyo katika watu ambao wamekithibitisha pia kitabu hiki ni yeye al-Murtada al-Zabidi, Murtada al-Zabidi kwenye kitabu chake Tahafuz as-Sadat al-Muttaqin بشرح أسرار إحياء علوم الدين كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى كتك كتاب شاك بداية البداية والنهاية جزيكم من موجة وقراسة وموجة 87 نقبل ياو الإمام أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عساكر ابن عساكر مفريق مغميتان وسبين نموجة كتك كتاب شاك تبيين الكذب المفتاري كذلك الإمام البيهقي alifariki mwaka 458 kwa kitabu chake al-i'tiqad. Kadhalika al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala rahmatullah ta'ala alayhim ajma'in ambaye alifariki mwaka 748 kwa kitabu chake al-ulu. Kadhalika al-Imam Ibn al-Imad amesema neno hayo. Kadhalika al-Imam Tajuddin Imam Tajuddin Nasir bin Abdul Wahhab Taqiyuddin as-Subki Imam al-Subki alifariki mwaka 771 katika kitabu chake Tabaqatul Kubra Tabaqatul Shafi'iyyah al-Kubra ni juzu ya pili ameyataja haya. Na katika wanaochuoni wa karne iliyopita ni al-Sheikh Muhammad Rashid Ridha ambaye amefariki mwaka 1354 huko kwenye miaka ya 20 na 30 mwenye sahib majalla al-Manar mwenye tafsiri vile tafsiri al-Manar anasema katika tafsiri yake al-Manar waqad raja al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari Sheikh al-Mutakallimin wal-Nuzar ila madhhab al-Salaf fi nihayat amri wa sarraha fi akhir kutubihi wa huwa al-Ibana bidhalik wa annahu muttabi'un lil-Imam Ahmad ibn Hanbal شيخ السنة والمدافع عنها رحمهم الله أجمعين إمام أبو الحسن الأشعري الشيخ ووات وإلم الكلام مش وجنب لك لرجيا كل مذهب يسلف نهيل للسيما واسد كيف تبو فيك في مش كما في الكتاب والإبانة كما ننفوات الإمام أحمد بن حنبل شيخ وسنة نمتتز وسنة الله ورحمه wanaochuoni mbalimbali wamelithibitisha hili kwamba Abu al-Hasan alikuwa ameandika kitabu ya al-Ibana na kitabu chake cha mwisho. Sasa hawa ashaira lau wangemfuata Abu al-Hasan kwenye kitabu chake hiki lakana khairan lahum wa lakana khairan lahum wa aqwa, ingekuwa ni khairi kwa wao, lakini wanajinasibisha na Abu al-Hasan na hali ya kuwa wao wanakariri madhhab ya kina Abu al-Maali al-Juwaini. Lakini pia jambo jingine, Abu al-Maali al-Juwaini na wengineo tuliowataja imethibiti kwao na wao walitaraja kuyaacha madhhabi ya ashaira mwishoni mwa umri wao. Falu'adhi almu'adhdhin. Naam, tunayasema yote haya na kutaja historia ili watu wafahamu waufahamu ubabaishaji unaoletwa na baadhi ya antalbis zinazofanywa na mulabbisin, watu fanya talbisi kuwatatiza watu na kuwachanganya na kutaka kuwapa fikra ya kwamba haya tunayoyasoma katika vitabu hivi ni mambo yameletwa na kina Ibn Taymiyyah, ni fikra za Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim, kisha baadaye akachukuliwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab, yakatangazwa serikali ya Saudi Arabia ikatangaza haya ikaingiza katika mitaala yake na katika taratibu zake za masomo, watu wakasomeshwa itikadi za Wahhabi zimekuja kwenye karne ya 8 wa huwa kadhib. Na hali ya kuwa jambo hilo ni jambo la uongo, bali haya tunayoyasoma ndio yale ambayo yamethibitishwa na as-salaf imma waliotangulia kama imma wa madhahibi al-arba'a na wale watatu jumla saba na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi, yani al-imamu Abu Hanifa wal-imamu Malik wal-imamu Shafi'i wal-imamu Ahmad wal-imamu al-Thawri Sufyan al-Thawri والإمام الأوزاعي والإمام عبد الله بن المبارك وأصحاب الكتب الستة كالإمام البخاري ومسلم والإمام مسلم والإمام أبي داود السجستاني والإمام أبي عيسى الترمذي والإمام ابن ماجه الإمام النسائي والإمام ابن ماجه القزويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين بالنا ونفونزي ونفونزي وعلماء ونفونزي كما كان الإمام أبو يوسف ونفونزي أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني كذلك الإمام ربيع بن سليمان المرادي ونفونزي والإمام الشافعي والإمام المزني والإمام أبو جعفر الطحاوي أئمة الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة والإمام الدارمي نوينجين وأئمة حدث ولا حرج ولوقت كيتقديها وقوقت كمعتزلة ولا جهمية ولوقت كأهل السنة نفكرة زا مسيتو زليلتونا أبو الحسن كوني كيبين ديكي تشابيلي أما سبيا لزياتي أكارودي كتك ماذا ابن أحمد kisha baadaye karne ya 5 ndipo ulipodhihiri kina Abu al-Maali al-Juwayni na kina Abu Hamid al-Ghazali na kina Fakhruddin al-Razi na kina al-Amidi na wengineo na wengine waliofuatia baada ya hapo wakabeba madhhabu kina Ibn al-Arabi na wengine wakabeba madhhabu hiyo wakaieneza katika miji na kuna historia pia kwa nini washaira ulienea katika miji na ukaja kwa kasi ukafunika madhahibi karibu zote kwa nini kuna maelezo katika hilo na ni historia ndefu na imethibitiwa lakini miji yote ambayo ilikuwa imeenea dawa sahihi ya Uislamu ilikuwa katika madhhabi ya salaf na as-salaf madhhabi yao ndio ilitangulia kwenye madhahibu mingine kwa hiyo tunataka kuyazungumza haya ili kubadilisha dhana ya kusema watu wanaosema kwamba hii inaitwa madhhabi ya salaf au madhhabi ya ahli al-hadith au madhhabi ya al-firqati an-najiya أو مذهب أهل السنة والجماعة كما إتم وسسواك لشيخ الإسلام ابن تيمية نا ابن القيم نباذي يا محدثين نباذي ونقد يقول تاشا ونقد يقول ابن بطة أكتاج أنا فلان أنا فلان بس لا هين اعتقاد أئمة وأهل السنة والجماعة ما ينهاب يزن غمزك ووالي أباو ينا وفاء ونوون كما هاول أئمة أما تنفذ غمزنا الرافضة الشيعة أو خوارج أزارق بعضينا من جنة تزمزنا وقوى لغة جنة كسابوا هوا وقوى أسلنها وتنبوي هوا وقوى من أئمة كوا لكي تزمزنا هوا ونوزنكتيا وقوى هوا نكوا لأئمة يما ذهب ياو إلي كوا نكوا مذهب يا أبو الحسن الأشعري نيب مذهب يا السلف كتك مسألة عقيدة ديني كويلي هاي من أسسي وانا ابن تيمية الجواب لا نتوكي تو سباذي واتو وانا جاريبو كتاكو بنديشة وكويلي نا كتاكا كأسس باطل كويفاني كما مذهب يخلف وديو مذهب يأم ووت تانغو كو زمان نا كما متونو صلى الله عليه وسلم وديو أسس مذهب يخلف لا سيهيفا نا إيفي فتابو في مياندقوا نا وشهيدي أوكو